فيأخذ من الناس وليس عندهما مال يشتركان فيه، لكن يأخذ من التجار أموالا ويعملان بهذا المال، هذه تسمى شركة الوجوه. وشركة الوجوه كما سلف قال كالمؤلف رحمه الله: فما ربح فبينهما. الربح كما سلف في القاعدة، الربح على حسب الشرط، وأما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما. وشركة الوجوه هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنها جائزة، وعند المالكية والشافعية أنها ليست جائزة. المذهب ومذهب الحنفية أنها جائزة، وعلتهم في ذلك يقولون بأنها عبارة عن وكالة عن الشركاء الباقين في البيع والشراء، يعني هي تتضمن الوكالة وتتضمن الكفالة، فكل من الشركاء كفيل عن الآخر، ووكيل عن الآخر كفيل عن الآخر بالثمن، ووكيل عن الآخر بالتصرف. هما الآن أخذا في ذمتيهما أموالا يعملان بهذا المال، الشركاء اثنان أو ثلاثة، كل واحد من الشركاء كفيل للشريك الآخر، بمعنى أن صاحب المال يطالب هذا الشريك أصالة عن نفسه وأيضا كفالة عن شركائه، فهو كافل لشركائه، والكفالة جائزة، وأيضا هي وكالة، فإن الشريك يتصرف بهذا المال بالنسبة لنفسه أصالة، وبالنسبة لشركائه هو وكيل عنهم، بالنسبة لنصيب شركائه هو وكيل عنهم، تصرف عنهم. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية، قالوا بأنها ليست جائزة، يعني قالوا لأن الشركة تقوم على المال والعمل وكلاهما معدوم، ولكن هذا غير صحيح، المال موجود وكذلك أيضا العمل ما موجود. قال المؤلف رحمه الله: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف ووكيل عنه، يعني يتصرف في هذا المال بالنسبة لماله أصالة، وبالنسبة لمال شريكه وكالة، تصرف بمال شريكه عن طريق الوكالة، وكفيل بالثمن، يعني أن صاحب المال الذي أقرض هؤلاء يطالب كل من الشركاء، يطالب هذا الشريك أصالة عن نفسه، وأيضا يطالبه كفالة عن شركائه، فهو كفيل لشركائه، فهي تجمع بين الوكالة فيما يتعلق بالتصرف وبين الكفالة فيما يتعلق بضمان المال، فصاحب المال يملك مطالبة كل من الشركاء بجميع المال. قال المؤلف: والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما. يعني هذان الرجلان اللذان لهما قدر وشرف عند الناس، إذا أخذ أموالا في ذمتيهما يعملان فيهما على حسب الشرط. قال: نأخذ أموال لي أنا النصف لك النصف، أو لثلاثة أرباع المال ولك الربع إلى آخره. فالملك على حسب الشرط، الوضيعة الخسارة ها على حسب ماذا؟ على حسب قدر المال. فلو خسرت وأحدهما له ثلاثة أرباع والآخر له ربع إلى آخره، فعلى حسب قدر المال. والربع على ما شرطه كما سلف المسلمون على شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أخبر بالعمل والتجارة فيشترط أكثر، نقول بأن هذا صحيح. أو قد يكون أحدهما أكثر مالا فيشترط أكثر ربحا، فنقول بأن هذا صحيح. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فعله. طيب، شركة الأبدان هذا النوع الرابع من أنواع الشركة، وهي شركة الأبدان. وشركة الأبدان نوعان: النوع الأول الاشتراك في العمل، الاشتراك في العمل، والنوع الثاني الاشتراك في الكسب. أو نقول النوع الأول الاشتراك من قبل أصحاب الحرف والمهن، من قبل أصحاب الحرف والمهن، والنوع الثاني الاشتراك في الكسب. النوع الأول وهي الاشتراك في الحرف أو اشتراك أصحاب الحرف والمهن إلى آخره، هذا جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للشافعي. فمثلا الحدادون، إذا اشترك الحدادون أو اشترك البناؤون أو اشترك الذين يعملون في إصلاح الكهرباء أو إصلاح الماء مواسير المياه نحو ذلك، يصح أن يشترك، أن يشترك، اشترك الحدادون يعملون في هذه العمارة، وما رزق الله عز وجل فهو بينهما على حسب الشرط. أو الخياطون يشتركون، أو الطباخون أو غير ذلك يشتركون، وما رزق الله فهو بينهما على حسب الشرط. وهل يشترط اتحاد الصناعة أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول، نعم، الرأي الأول أنه يشترط الاتحاد في الصناعة، فما يصح أن يشترك الحدادون والبناؤون، أن هذا لا يصح. وهذا قال به المالكية رحمهم الله. والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب، نعم، الرأي الثاني وهو المشهور من المذهب أنه لا يشترط اتحاد الصناعة. فمثلا لو اشترك بناء وكهربائي أو سباك أو مهندس وطبيب نحو ذلك، اشترك أن يعمل وما يكتسبان فهو بينهما، نقول هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول بأن هذا صحيح، وهذا هو الصواب، لأن هذا هو الصواب، لأن الأصل في الشركات الحل، شركات الحل. هذا النوع الأول من نوع شركة الأبدان، وهي الاشتراك في الحرف والمهن، وهذا باب واسع، وهذا باب واسع. وجواز مثل هذا، هذا من محاسن الشريعة، لأن هذا الشخص قد يجد عملا والآخر قد لا يجد، قد يجد البناء عملا لكن السباك ما وجد شيء اليوم، فما اكتسب أو اكتسب أحدهما فإنه يكون بينهما على حسب الشر. وفي هذا من التعاون ما هو ظاهر. طيب، القسم الثاني من نوع الشركة أن الاشتراك في الكسب فيما يكتسبان من المباحات، كأن يخرج للصيد وما يصيد فهو بينهما، أو يخرج إلى البحر وما يستخرج من معادن أو صيد أو جواهر فهو بينهما، أو يخرج إلى الصحراء وما يكتسب ويحصل من حطب أو حشيش ونحو ذلك فهو بينهما. فهذا النوع الثاني من نوعي الشركة، وهذه الشركة أيضا جائزة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا رأي المالكية، والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن هذه غير جائزة. والصواب في هذه المسألة أن هذا جائز، أنها لا بأس بها، لأن الأصل في الشركات الحل، وهذا كما ذكرنا فيه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى ما هو ظاهر. وقد يحصل هذا، ولا شك أنهما إذا يعني لا يحصل بينهما تنافس إذا خرج للصيد جميعا إلى آخره، قد يحصل أحدهما ولا يحصل الآخر فيشتركان فيه يعني إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. فمثلا إذا فتح ورشة يعني معملا لإصلاح السيارات أو لإصلاح الآلات الكهربائية، فما تقبله أحدهما يعني عقده أحدهما مع من يريد إصلاح هذه الآلة أو هذه المركبة، فإنه يلزم جميع الشركاء، لأن كل واحد من الشركاء كفيل، كل واحد من الشركاء وكيل عن الآخر، نعم وكيل عن الآخر، فهو يتصرف بالنسبة لنفسه أصالة، وأما بالنسبة لشريكه فعلى سبيل ماذا؟ على سبيل الوكالة. فهي كما تقدم تجمع الوكالة والكفالة، كل منهما وكيل بالنسبة للتصرف وأيضا كفيل بالنسبة للضمان. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباحات. وهذا هو النوع الثاني من نوعي الشركة، نعم هذا هو النوع الثاني من نوعي الشركة في اكتساب المباحات، وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى فيه. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم. إذا مرض أحدهما أو حصل له عذر في ترك العمل ثم حصل كسب فالكسب بينهما، إذا ترك أحدهما العمل في شركة الأبدان فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يترك العمل لعذر، فإذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فإن الكسب بينهما، لكن لغير المعذور أن يطالب المعذور أن يقيم مقامه من يعمل إذا كان لا يتمكن من العمل بسبب مرض أو غير ذلك، فله أن يطالبه، أو أنه يستقل بالربح بالكسب له ذلك. طيب، هذا إذا كان معذورا، إذا كان ترك العمل لعذر. القسم الثاني أن يكون ترك العمل بغير عذر، فأيضا المشهور من المذهب أن الكسب بينهما، الربح والكسب بينهما، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعمد ترك العمل إلى آخره أنه لا يستحق الربح إلا برضا الآخر، اللهم إلا إذا كان شيء يسيرا، لكن كونه يتعمد ترك العمل إلى آخره فيظهر والله أعلم أنه لا يستحق. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك أيضا لو اشترك أحدهما منه المركبة، منه السيارة، والآخر منه العمل، يعني يعطيه السيارة لكي يحمل عليها أو لكي يؤجر عليها إلى آخره، وما كسب فهو بينهما، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع هذا له ثلاثة أرباع، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي ومدني من أنواع الشركة. هذا القسم الأخير من أقسام الشركة، وهي شركة المفاوضة. والمفاوضة في اللغة تطلق على معاني منها الانتشار، وكذلك أيضا الرد والإهمال إلى آخره، تطلق على معاني منها الرد والانتشار والإهمال. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني أن شركة المفاوضة أنها شركة عامة تشمل كل أنواع الشركة، نعم تشمل كل أنواع الشركة. وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، نعم شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. القسم الأول ما يتضمن كل أنواع الشركة، كأن يشترك شركة مضاربة، هذا يعمل هذا منه العمل وهذا منه المال، وشركة عنان أيضا كل منهما منه العمل والمال، وشركة وجوه أن يأخذ بذمتيهما أموالا من الناس ويعمل فيها، وشركة أبدان قد يكون هذا الرجل عنده حرفة وهذا عنده حرفة، هذا يكون مثلا خياط وهذا سباك أو نحو ذلك، وما يحصلان أيضا داخل في الشركة، أو هذا موظف هذا مدرس هذا موظف إلى آخره، وما يحصلان من رواتب فهو في الشركة. المهم النوع الأول من نوعي الشركة ما يشمل كل أنواع الشركة، يشتركان شركة وجوه يأخذان بذمميهما أموالا، وشركة أبدان أيضا يكتسبان المباحات من احتطاب وصيد كله داخل في الشركة، وشركة مضاربة أحدهما يدفع مال والآخر منه عمل، وشركة أيضا عنان في هذا النوع من الأموال، هذا منه مال وهذا منه مال، ويعملان فيه إلى آخره، حيث أنها تشمل كل أنواع الشركة. يسمى ماذا؟ مفاوضة. هذا النوع الأول من نوعي شركة المفاوضة. وهذا النوع كما هو المذهب هذا جائز ولا بأس به. وعند الشافعية أن هذا لا يجوز، والحنفية يشترطون لذلك شروطا إلى آخره، وكذلك أيضا المالكية والحنابلة يرون الجواز. وأما الشافعية فكما ذكرنا أن الشافعية هم أضيق الناس في باب الشركة. وعموما يعني الشافعية في باب المعاملات يعني عندهم ضعف في باب المعاملات، وأوسع الناس كما ذكرنا هم الحنابلة رحمهم الله، ولهذا يجوزون هذا النوع. ثم ذلك المالكية. أما الحنفية فهم يشترطون شروطا لحل هذا النوع. طيب، قال المؤلف هذا النوع الأول، ويأتي النوع الثاني. قال المؤلف والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال كما تقدم. هذه كما ذكرنا ضابط في باب الشركة، أن الخسارة على قدر المال، وأن الربح على ما شرطاه، وأن الملك على حسب الشرط. قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسد. هذا النوع الثاني. وقال لك المفاوضة النوع الثاني أن يدخل فيها الأكساب النادرة كوجدان اللقطة أو الركاز أو الميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك. وقال لك المؤلف رحمه الله يقول لك بأن الشركة شركة المفاوضة عامة تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية. البدنية شركة الأبدان، والمالية ماذا؟ المضاربة، الوجوه، العنان إلى آخره. طيب، مما يدخل في البدنية الأكساب. قال لك إذا كانت الأكساب نادرة، نعم، هذه ما يصح أن تدخل فيها. لماذا؟ لأن النادر يترتب عليه ماذا؟ الغرام. لو قالوا كل شيء داخل في الشركة، اللي يجد لقطة داخل في الشركة، اللي يجد ركاز داخل في الشركة، اللي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة، يقول هذا كسب نادر. لكن لو قالوا الرواتب، أنت موظف تحط راتبك في الشركة وأنا موظف أحط راتبي في الشركة، يصح أو لا يصح؟ هذه أكساب غير نادرة. فقال لك الأكساب النادرة هذه ما يصح أن تكون في الشركة لما يترتب عليها من الغرر. وكذلك أيضا لو جعلوا في الشركة قالوا ما يلزم أحدنا من أرش جناية أو ضمان غصب ونحو ذلك، غصب أو جنى، هذا يؤخذ من الشركة. قال لك المؤلف رحمه الله ما يصح، قال لك بأنها تفسد لكثرة الغرر. نعم، لكثرة الغرر. انتهى باب الشركة. بقينا في مسألة أيضا قبل أن ننتقل إلى باب المساقات، وهي ضابط العمل في باب الشركة. ما هو ضابط العمل في باب الشركة؟ يعني مثلا شركة العنان، كما تقدم أن شركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما. مثلا فتح بقالة، محل تجاري لبيع المواد الغذائية أو لبيع السيارات، معرضا لبيع السيارات، وش ضابط التصرف؟ هل له أن يبيع بغبن فاحش؟ هل له أن يقيل؟ شريك، أو أن الشريك قال هل يملك ذلك ولا ما يملك. اشترى شخص سيارة ثم جاء يطلب الإقالة، هل يملك الشريك أن يقيل أو لا بد أن يرجع للشركاء؟ ها، كذلك أيضا هل يملك أن يتبرع يتصدق من مال الشركة؟ هل يملك أن يقرض مال الشركة؟ هل يملك أن يبيع مال الشركة نسيئة بثمن مؤجل؟ هل يملك أن يبيع بعروض، أن يبيع السيارة بسيارة أخرى؟ أو نقول بأنه لا يملك، لا يملك ذلك. نقول الضابط، هذه مسائل يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله ويطيلون الكلام في هذه المسائل، لكن الضابط نقول الضابط أول إن كان هناك شرط لفظي ها فالمسلمون على شروطه، إذا كان هناك شرط لفظي فنقول بأن المسلمين على شروطه. طيب إذا لم يكن شرط لفظي، يعني لو أن الشركة، وهذا هو الأحسن، ضبط الشركة قالوا كل واحد من الشركة له من التصرف كذا وكذا وكذا وكذا، جعلوا ضوابط، هذا أحسن بعدا للنزاع والخلاف والشقاق. فإذا كان هناك شرط لفظي فنقول بأن المسلمين على شروطه. القسم الثاني أو الحالة الثانية إذا لم يكن هناك شرط لفظ، فنرجع إلى أعراف التجار، وش تعرف التجار عليه بأن التاجر يملك هذا العمل أو لا يملك هذا العمل، نرجع إلى أعراف التجار. إذا لم يكن شيء من ذلك، إذا لم يكن، نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله، وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن، نرجع إلى كلام العلماء وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن. هناك مسائل نأخذها بإجمال، يعني ننظر كلام العلماء رحمهم الله فيه. المسألة الأولى البيع نسيئة، هل يملك أحد الشركاء أن يبيع نسيئة؟ مثلا صاحب المعرض باع السيارة نسيئة بثمن مؤجل، هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. العلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يملك ذلك، أنه لا يملك ذلك، وأنه يملك ذلك، مذهب أبي حنيفة والمالكية أنه يملك ذلك. والرأي الثاني مذهب الشافعي والإمام أحمد أنه لا يملك ذلك، لكن عرف الناس الآن هل يملك أن يبيع نسيئة أو لا يملك أن يبيع نسيئة؟ تجار، ها؟ إذا كان هناك عرف مضطرد، أو إذا كان هناك شرط فالمسلم على شرط، لكن إذا كان هناك عرف وأن التجار يبيعون بالنقد يبيعون بالنسيئة، نرجع إلى العرف. فالعلماء يختلفون في ذلك على هذين القولين. طيب المسألة الثانية الحوالة والاحتيال، هل يملك أن يتحول؟ لو أنه باع سيارة وقال للمشتري أعطني الثمن، قال المشتري أحيلك على زيد، هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ يقول بأنه يملك ذلك لأن هذا من عرف التجار. كذلك أيضا البيع بالعرض، يبيع بعروض، هل يملك ذلك ولا يملك؟ مثل لو باع الأرض بسيارات، أو باع السيارة بأرض، أو باع السيارة بثواب نحو ذلك، جمهور العلماء أنه يملك ذلك، الشافعية قالوا بأنه لا يملك ذلك. طيب المسألة الثالثة والرابعة التبرع من مال الشركة، يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ ها؟ نعم نقول بأنه نعم لا يملك ذلك. البيع بغبن فاحش يملك ذلك ولا يملك؟ جمهور العلماء أنه لا يملك، صح جمهور العلماء أنه لا يملك، لكن عند أبي حنيفة يرى أنه يملك ذلك. كذلك أيضا الإقراض من مال الشركة، نعم الإقراض من مال الشركة، هل يملك أن يقرض من مال الشركة أو لا يملك؟ نقول بأن جمهور العلماء أنه لا يملك الإقراض، وعند المالكية يقولون يرجع في ذلك المصلحة. الإقالة هل له أن يقيل أو ليس له أن يقيل؟ جمهور العلماء على أن له أن يقيل، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقيل. طيب هل يوكل غيره أو لا يوكل غيره؟ جمهور العلماء على أنه لا يملك التوكيل، نعم لا يملك التوكيل إلا الأشياء التي يعجز عنها أو يؤذن له فيها، وعند المالكية أنه يملك التوكيل. وكذلك أيضا إعارة مال الشركة، لو كانت الشركة مثلا فيها سيارات، فيها سيارة الشركة للعمل أو فيها أدوات كتابية أو فيها معدات إلى آخره، فهل يملك أن يعير أموال الشركة أو نقول بأنه لا يملك أن يعير أموال الشركة؟ نقول بأنه لا يملك ذلك، لأن هذا ليس من عمل التجار، يعني ولا يقصد به الكسب، يعني ليس من عمل التجار ولا يقصد به الكسب، فهذا خلافا للحنفية إلى آخره. المهم مثل هذه كما ذكرنا القاعدة في ذلك، نرجع إلى الشروط اللفظية، إذا لم يكن شروط لفظية نرجع إلى عرف التجار وما تعارف عليه التجار، إذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى كلام العلماء، والأصل في ذلك الأقرب أن الأصل ما هو المنع، يعني الأصل المنع إلا بالإذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات. المساقات في اللغة من السقي، المساقات في اللغة من السقي، لأن العامل يسقي الشجر، العامل يسقي الشجر. وأما في الاصطلاح فهو دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر، دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر، يعطيه الأشجار، أشجار البرتقال، الزيتون، التفاح، الرمان، النخيل، يعمل عليها، يعني يعطيه الأشجار يعمل عليها، و نعم يعطيه هذه الأشجار يعمل عليها، وما حصل من الثمرة فهو بينهما النصف، أو هذا له الربع أو ثلاثة أرباع إلى آخره، جزء معلوم مشاع من الثمرة. طيب المساقات موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيها، وأضيق الناس في ذلك الحنفية، أضيق الناس في ذلك وأوسع الناس في باب المساقات والمزارعة هم الحنابلة، يعني الحنابلة هم أوسع الناس في باب المساقات والمزارعة، والحنفية هم من أضيق الناس، ثم بعد ذلك الشافعية. طيب جمهور العلماء على أن المساقات جائزة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، والحنفية كما ذكرنا وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها غير مشروعة، ويدل لذلك استدلوا بذلك بحيث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا ربع ولا طعام مسمى، من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، يعني يعطيها أخاه، يزرعها أخاه وينتفع بها، ولا يكارها بثلث ولا ربع، يعني بثلث الثمرة أو ربع الثمرة، ولا بطعام، نعم ولا بطعام مسمى. نعم، والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمه الله. وأما هذا الحديث فهذا الحديث محمول على أمرين. الأمر الأول أنه محمول على ما كان في أول الإسلام، هذا الحديث كان في أول الإسلام لما كان الناس في حاجة، لما كان الناس في حاجة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الناس عندهم فاقة إلى آخره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاريها بثلث ربع إلى آخره، بل يعطيها أخاه. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار ماذا؟ لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت فوق ثلاث، ثم بعد ذلك رخص النبي سلم في ذلك. فهذا الحمل الأول. الحمل الثاني أو الجواب الثاني أنه أن هذا محمول على ما إذا كان محمول على ما إذا كان هناك شيء معين. نعم، إذا كان هناك شيء معين يعني يقول لك الثمرة الفلانية أو ثمرة الشجر الفلاني ولثمر الشجر الفلاني إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح على شجر له ثمر يؤكل. نعم، تصح على شجر له ثمر يؤكل. المساقات لها صور، المساقات لها صور. الصورة الأولى أن يدفع له شجرا مقروسا، أن يدفع له شجرا مقروسا له ثمرة، وهذه الثمرة من يدفع له شجرا مقروسا له ثمرة، وهذه الثمرة لم تكتمل فيقوم عليها العامل حتى تكتمل، فهذا نقول بأن هذا جائز. يقوم عليها العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية أن يدفع له شجرا لم يثمر فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة. طيب، الصورة الثالثة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل، نعم ليس له ثمر يؤكل، نعم ثمره لا يؤكل، نعم لا يؤكل. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تصح المساقات وإن كان الثمر ينتفع به، فالمذهب أنه لا بد أن يكون الثمر ماذا؟ ثمرا يؤكل، ولهذا قال لك يؤكل. وعلى هذا إذا كان الثمر لا يؤكل فإنه لا يصح. والرأي الثاني أنه إذا كانت الثمرة مقصودة وينتفع بها، وخصوصا في مثل وقتنا الآن، في مثل وقتنا الآن يعني بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك أصبح الآن يستفاد من كل شيء تقريبا، فإذا كان له ثمر مقصود وينتفع به فيصح ذلك. وربما أن الثمرة هذه تدخل في صناعات ومستحضرات طبية أو نحو ذلك مما يكون أفيد من مسألة الأكل. طيب، الصورة الرابعة والخامسة، الصورة الرابعة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر وإنما ينتفع بأغصانه أو بأوراقه أو بساقه ونحو ذلك، نعم ليس له ثمرة. ف فعلى كلام المؤلف رحمه الله هل تصح المساقات أو لا تصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المساقات لا تصح، لا بد أن تكون المساقات على ماذا؟ على شجر له ثمر، له ثمر يؤكل. فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن المساقات لا تصح. والرأي الثاني في المذهب أن المساقات صحيحة ما دام أنه يقصد ويستفاد، وهذا الآن يحصل الآن كما تقدم سبب تقدم الصناعات، الآن يستفاد من الورود في صناعة العطورات وأدوات التجميل، ويستفاد من أوراق الأشجار إلى آخره. هناك أشياء الآن تغرس لا من أجل الثمرة التي تؤكل، وإنما من أجل أشياء أخرى يستفاد منها في الصناعات. فنقول الصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. لا نقف على هذا.